هل يقول أحسن الله عليكم، هل يجوز إذا ذهب أحدنا إلى القبر أن يدعو لصاحب القبر عند القبر أن يرفع يديه أن يستقبل القبلة ويدعو، أم ماذا يفعل؟ لأنه من المعلوم النهي عند الدعاء عند القبر، فكيف الجمع؟ ما أدري ما مقصوده بالنهي عن الدعاء عند القبر. الثابت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم زار القبور ورفع يده ودعا لأهلها، فإذا زار القبر فإنه يرفع يديه أو لا يرفع، الأمر في هذا واسع، كما قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين وغيرهم من المحققين من أهل العلم أن الأمر في هذا واسع، فيدعو لأنه ورد هذا وهذا، ورد اسألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل، وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم زار القبور ورفع يديه ودعا لأهلها، فقالوا الأمر في هذا واسع، إن رفع يديه فلا حرج وإن لم يرفع فلا حرج، فالأمر في هذا واسع، لكن من السنة زيارة القبور والدعاء لأهلها، أما المنهي عنه فهو دعاء أهلها أن تدعوهم من دون الله جل وعلا، هذا هو المحذور، أما أن تدعو لهم فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يزور القبور ويدعو لأهلها. ففي المسألة سعة، إن رفعت يديك أو لم ترفع فالسنة جارية بذهابك إلى هذه القبور والدعاء لأهلها أن يجعل الله جل وعلا قبورهم روضة من رياض الجنة وأن يعفو عنهم وأن يتجاوز عنهم، والله أعلم.